بالديس يا والناس فما اللفظ في ويدا والأغريب غنسانا نكيدو حبيب تسانو ما ذاك في غما يوداك بمثل يوداك داس صح اليوم زغراس يسالك لما مي مسرس متيس لليام يسالك لما مي مسرس متيس لليام ينواش نيطونا يتمدن بدون سانا يويلي من نفرق بالعماني كسي وكل يوديك بنادم يوداك رزيان الخيرة بسي في ضلان وجاتو متوكل بلا لمانة بسي في ضلان جاتو متوكل بلا لمانة دولي مين جاتي سورة وفوسي صدفلا ولي مين جاتي سورة وفوسي صدفلا اللوحة صلع راضة غرز من يريكل في اللق يوديك بمدم يوديك في صدري زايدي ووالا هتوريت تاوي ياوي دي داريخ يا نمراوة هتوريت تاوي ياوي دي داريخ يا نمراوة ويوفاك يوتب نادم سوفوس أتشينا والا يراوال زود المستير واسيس دفلس يوداك بمدم يوداك يوداك بمدم يوداك مورجيز الخيرة مقارات صلانيكي ومن مورجيز ومرا يفوغوح بيب نفرق بفوسين وبلاتو تاب ولازيغ دي سوى اللي دير ناسي غنى يوديك بنات يوديك فوسينو بيتو تغى ولا زيغ دي سوى اللي تيران ماسكي غنى ويعني تصاني لا سولا لنهار دي السلام بطول نزمان اميريك نفل ايس قارو السنة ورنسين ما تحت الدنيا تياني قيس اللان يوديك بمد يوديك يوديك بمد يوديك يوداك بنات يوداك يوداك بنات يوداك يوداك بنات يوداك وها نور تاين جميع نوري بيزني وكلام وها نور تاين جميع نوري بيزني وكلام ورنسين ما تحت الدنيا تيان كيسلام ويعني تصاني رسول الله نورد السلام يوديك بنادي يوداك